بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال العلامة شرف الدين أبي النجاة موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله في كتابه زاد المستقنع: كتاب الصلاة، باب صلاة الجماعة. تلزم الرجال للصلوات الخمس، لا شرط وله فعلها في بيته. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه الله من بعد. قال: باب صلاة الجماعة. صلاة الجماعة واجبة في صحيح قول العلماء، واختلف العلم في حكمه على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها سنة، مذهب الشافعية وغيرهم، والأحناف كذلك. القول الثاني أنها واجبة من الواجبات، هذا المشهور في مذهب الإمام أحمد. والقول الثالث أنها شرط لصحة الصلاة، هذه رواية عن الإمام أحمد أيضا، واختارها ابن حزم الظاهري وشيخ الإسلام ابن تيمية. لكن القول الصحيح أنها واجبة من الواجبات، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب25 درجة. لو كانت أنها شرط لصحة الصلاة لما قال هذا القول عليه الصلاة والسلام. قال: تلزم الرجال، يعني ليس النساء، النساء ما تلزمها صلاة الجماعة. قال: للصلوات الخمس، يعني المفروضة، أما ما عداها ليست واجبة. قال: لا شرط، يعني ليست شرط صحة الصلاة، بل هي واجبة وليست شرط صحة الصلاة. قال: وله فعلها في بيته، يعني يجوز أن يصلي في بيته، لكن لا شك أنه يأثم إذا لم يكن لعذر، يأثم إن لم يكن لعذر. نعم. قال رحمه الله: وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد. نعم، أهل الثغر يعني الحدود، أهل الحدود يعني حراس الحدود، يصلون في مسجد واحد ولا يتفرقون. نعم. والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره. نعم، وفي غيرهم، يعني غير أهل الحدود، في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، يعني حضور الإمام. نعم. ثم ما كان أكثر جماعة ثم المسجد العتيق، وأبعد أولى من أقرب. نعم، يعني هذا الأفضل، أن المسجد لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره هذا الرجل أو حضور الإمام. وكلما كان يعني الجماعة أكثر كان أفضل، والمسجد القديم أفضل من المسجد الجديد. قالوا بأن المسجد القديم، المسجد العتيق يعني القديم، أفضل من المسجد الجديد. ذاك يعني يروى عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كان يعني إذا أغلقت عليه مسألة يذهب إلى المساجد القديمة يصلي ويسأل الله سبحانه وتعالى. قال وأبعد أولى من أقرب، يعني المسجد البعيد أولى من المسجد القريب. لماذا؟ لأن كثرة الخطى إلى المساجد. في كتاب للشافعية مؤلفة تقي الدين الحسيني قال، يعني لما جاء إلى كتاب الإمامة والمساجد ذكر هذا المثال، ثم قال: وإذا كان المسجد القريب إمامه حنفي والبعيد إمامه شافعي، اذهب إلى البعيد واحتسب الأجر. شوف، يعني هذا لما كان التعصب المذهبي في ذاك الزمان. نعم. قال رحمه الله: ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب. نعم، يحرم أن يصلي في مسجد له إمام راتب، لأن المساجد نوعان: مسجد السوق، يسمى مسجد السوق وهو مسجد السفر كالمحطات مثلا، لك أن تصلي مباشرة، هذا ليس له إمام راتب، ولك أن تعيد الجماعة وجماعة وجماعة. أما مسجد إمام مسجد الحي، يسمى مسجد الحي الذي له إمام راتب، لا يحق لك أن تصلي في الناس إلا بإذن الإمام، إلا بإذنه، أو صار مثلا عذر تأخر الإمام وخشي الناس خروج الوقت، لك إيش أن تتقدم. أما ما عداه ليس لك ذلك. حتى اختلفوا في إعادة الجماعة في المسجد الذي يكون في الحي. نعم. إلا بإذنه أو عذره. نعم، يعني ما تصلي الإمام إلا بإذن الإمام، قال تقدم يا فلان، أو عذره، أصاب عذر تأخر مثلا، أو مثلا موجود ولا يستطيع القيام لكسر مثلا في قدمه مثلا، هنا أنت تتقدم. نعم. ومن صلى ثم أقيم فرض سنة أن يعيدها إلا المغرب. نعم، ومن صلى ثم أقيم فرض، أقيم الفرض سنة أن يعيدها إلا المغرب، إلا المغرب. هذا المسألة يا أخوة يعني أراد الإبوي رحمه الله أنه إذا جاء إنسان المسجد وصلى، عرفت كيف؟ يعني ثم أقيمت صلاة الفريضة، صلاة الفريضة، فقال يستحب له إيش؟ أن يعيد اسمها السنة التي يعني أراد صلاتها إلا بعد المغرب، فإنه يقول لا يعيدها. هذا قول منه. والقول الآخر أنه إذا جاء للمسجد وقيمة الصلاة، إذا كبر للإحرام مثلا أو ما صلى ركعة كاملة يقطع الصلاة ويدخل مع الجماعة ولا يعد شيء، ولا يعد شيء. أما إذا يعني صلى ركعة كاملة، قال فإنه يأتي بالركعة الثانية يعني يستعجل بها، وأما الإعادة لا دليل عليها. نعم. قال رحمه الله: ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجد مكة والمدينة. نعم، هذه المسائل يعني مسائل خلافية، إعادة الجماعة. ذهب جمهور العلماء على أن الجماعة في مسجد الحي ما تعاد، يعني جماعتين، جاء مثلا قوم تأخروا مسبوقين، قالوا يصلون فرادى، كل شخص يصلي لوحده، وهذا قول جمهور العلماء. والقول الآخر يعني رواية عن الإمام أحمد كما هنا، ونصرها ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه، أنه يجوز أن تصلى جماعة وجماعة ثانية لا بأس في مسجد الحي. أما الجمهور قالوا لا، ما تعد الجماعة إلا في مسجد السوق، يعني مسجد السفر مثلا، المحطات وغير ذلك. أما مسجد الحي ما تصلى فيه جماعة. ومن نظر مثلا في بعض البلدان، مثلا في مثلا بلاد أفريقيا مثلا، ما يعدون الجماعة. في السودان موجود هكذا شيخ، تعد الجماعة. في كينيا أذكر، في تنزانيا، زنجبار، يعني يصلون فرادى. قلت يا أخو يعني سجل، فرفضوا، عرفت كيف؟ لأنهم على مذهب الجمهور، وغالب الناس هناك شافعية. الإمام الشافعي رحمه الله ما يرى إعادة الجماعة في مسجد الحي، ما يرون. أما مسجد السفر فلا بأس عندهم، لكن القول الصحيح الذي أفت به هيئة كبار العلماء أنه يجوز إعادة الجماعة. نعم. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم، ليش هناك صلاة إلا صلاة المكتوبة. نعم. فإن كان في نافلة أتمها. نعم. إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها. نعم، ما لم يصلي ركعة كاملة. نعم. ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة، وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة. نعم، قال ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة، لكن الصحيح أن الجماعة تدرك إيش؟ بركعة كاملة، ليس بتكبيرة الإحرام. المؤلف يرى أن الجماعة تدرك بتكبيرة الإحرام، وهذا قول من قولين. القول الثاني أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، يقول صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. القول الثالث وهو يعني يروى عن ابن عباس وهو اختيار الإمام البخاري، أن الجماعة تدرك بقراءة الفاتحة، ليس بالركوع، بقراءة الفاتحة. لكن يعني يقول الأقرب أنها تدرك بالركوع، يقول صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم. ولا قراءة على مأموم وتستحب في إسرار إمامه وسكوته. نعم، هذه يعني أيضا مسائل خلافية، بأن المأموم في الصلاة الجهرية يسكت، وفي الصلاه الجهريه وفي السريه يقرا، وهذا ايضا قول جمهور العلماء، قول جمهور العلماء. واختار الامام الشافعي رحمه الله ان الماموم يقرا على كل حال، يقرا على كل حال قراءه الفاتحه فقط في السريه والجهريه. ويعني ظاهر الادله تعضد قول الامام الشافعي رحمه الله. اما من قال بالسكوت ليس عندهم الا اثار عن السلف فقط، الا اثار، وعندهم يعني ادله عامه. ومن قال بوجوب القراءه عند ادله واضحه صحيحه صريحه لا ترد، كحيث عباده بن الصامت عنه قال قال سلم لا صلاه لمن لم يقرا فاتح الكتاب، واضح الحديث. وحديث ابي هريره عند مسلم كل صلاة يقرأ فيها بابن القرآن فهي خداج. وثبت أيضا عن كبار الصحابة عمر بن الخطاب رحمه الله لما قال له نعيم المجمر قال إن يكون خلفك بالصلاة وأنت تجهر أقرأ الفاتحة، قال نعم أقرأها في نفسك، رواه الدارقطني. وأبو هريرة كان يعني يقول لما قال له السائب قال يا أبو هريرة أقرأ خلف الإمام، قال نعم يا فارسي اقرأها في نفسك. وعبادة بن الصامت كما عند الدارقطني لما دخل في الصلاة واليوم يقرأ قرأ الفاتحة، عرفت كيف؟ أما أولئك القوم يعني استدلوا بأدلة عامة ويقرأ القرآن فصده كيف، وإما يعني حديث الزهري الذي رواه مالك حيث أبي هريرة عفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تقرون خلف إمامكم، والنبي يا رسول الله قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن. قال الزهري فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر به الإمام، إذن أصبح الآن أولا مرسل، لأن الزهري ما أدرك هذه الحادثة. لما الآخر يحتمل أنه إيش كانوا يقرؤون غير الفاتحة، فحديث يعني يحتمل ويحتمل. فالأدلة الصحيحة الصريحة ما تعرف أدلة عامة تحتمل أكثر من قول. نعم. وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش ويستفتح ويستعيد فيما يجهر فيه إمامه. نعم قال وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش، يعني أيضا إذا كان ما يسمع قراءة الإمام يقرأ لا بأس، إلا إذا كان ما يسمع فهذا له أمر آخر. قالوا ويستفتح ويستعيد فيما يجهر به إمامه. نعم. ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده، فإن لم يفعل عمدا بطلت. نعم، لأنه هذه يعني المخالفة، مخالفة الإمام. حالات المأموم مع إمامه ثلاث حالات. الأول المخالفة، يركع قبله يسجد قبله تعمدا، يعني هذا صلاة باطلة ما تصح، تسمى المخالفة. الثانية الموافقة، يركع معه ويسجد معه في نفس اللحظة، وهذا مكروه عند جمهور العلماء مكروه. الحالة الثالثة المتابعة، يركع بعد إمامه يسجد بعد إمامه، وهذا هو السنة، هذا هو السنة. نعم. وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت، وإن صحيح. كان وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط. نعم هذا. وأما إذا ركع قبل الإمام كيف ثم تبين أن الإمام لم يركع، أو سجد قبل الإمام ثم تبين أن الإمام لم يسجد، قال يرجع مباشر، يرجع مباشر، إلا إذا كان بعيد وفاتته الركعة قالوا إيش يأتي بغيرها. نعم. وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت إلا الجاهل والناسي. نعم. ويصلي تلك الركعة قضاء. نعم يقضيها لأنها ناقصة، لأنها ناقصة. نعم. ويسن لإمام التخفيف مع الإتمام. نعم يسن في حق الإمام أن يخفف الصلاة ولا يشق على المصلين. نعم. وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية. نعم السنة أن الركعة الأولى تكون أطول من الركعة الثانية. نعم. ويستحب انتظار داخل إن لم يشق على مأموم. نعم يعني إذا كان راكع، إذا كان راكعا ثم سمع رجل دخل المسجد يسن إنه إيش يطيل الركوع حتى يدرك الركوع ذاك الرجل، إلا إذا كان بعيد ويخاف بالشقة على الناس فإنه يرفع. نعم. وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها. نعم، لأنها ليست يعني مخاطبة بالجماعة، لكن إذا أردت الصلاة في المسجد فإنها لا تمنع. نعم. قال رحمه الله: فصل. الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته، ثم الأفقه، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأتقى. نعم، هؤلاء يعني الأولى في الجماعة. قال الأقرأ يعني كتاب الله، ثم الأفقه الفقيه، ثم الأسن يعني كبير السن، ثم الأشرف يعني هم يعني بنو هاشم مثلا، ثم الأتقى التقي. قال ثم إيش؟ يقرأ بينهم، ثم يقرأ بينهم. بعض العلماء توسع جدا في هذا المسألة، بل بعضهم قال ثم أكثرهم نساء، هذه موجودة في كتب الفقه. نعم. قال رحمه الله: وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان. صحيح. نعم، صاحب البيت وإمام المسجد هو أحق بالإمامة، إلا إذا جاء السلطان مثلا يعني الحاكم، لا هذا أولى. نعم. قال رحمه الله: وحر وحاضر ومقيم وبصير ومقتون ومن له ثياب أولى من ضدهم. نعم، يعني أنه الحر أولى من العبد، والحاضر أولى من القائم، والمقيم أولى من المسافر، والبصير أولى من الضرير، والمقتون أولى من ليس المقتون، ومن له ثياب أولى من العريان. قال أولى إيش؟ من ضدهم. لكن يعني لا شك أن العبد إذا كان يعني فقيها عالما هو أولى من الحر، بالعكس. والضرير إذا كان إماما أولى من البسيط. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذهب في غزوة أو سفر كان يوكل عبد الله بن أم مكتوم، وكان يعني ضريرا رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: ولا تصح خلف فاسق ككافر. نعم، خلف فاسق قال ما تصح الصلاة خلفه، قيل يعني يعني شارب الخمر أو من المخدرات أو من عرف بالزنا وهكذا. نعم. ولا امرأة وخنثى للرجال. نعم، ولا تصح الصلاة خلف امرأة تكون إماما، ولا خنثى. الخنثى الذي لا يعرف هل هو رجل أم أنثى، لكن الآن ولله الحمد مع الطب الحديث أصبح يعرف الآن. نعم. ولا صبي لبالغ، يعني الصبي الصغير، لكن الصحيح أنها تصح صلاة الصبي الصغير. كان أحد الصحابة كما في صحيح البخاري يصلي في قومه وعمره 6 سنوات. نعم. وأخرس. نعم نعم، الأخرس ما تصح الصلاة خلفه، لأنه كيف يقرأ للناس. نعم. ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام إلا إمام الحي المرجو زوال علته. نعم، يعني لا يأتي شخص مثلا ما يستطيع القيام ويصلي في الناس إماما إلا إذا كان الإمام نفسه أصاب عارض فهو حق بالإمامة. نعم. ويصلون وراءه جلوسا ندبا. نعم، يعني استلبابا. نعم. فإن ابتدأ بهم قام قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا. نعم، هذا قول الإمام أحمد رحمه الله جمعا بين أدلة، يقول أن الإمام إذا بدأ الإمام الصلاة وهو جالس يصلون خلف الجلوس، كيف؟ أما إذا صلى قائم ثم حصل عذر وجلس يصلون قيام. نعم. وتصح خلف من به سلس البول بمثله. نعم، يعني من به حدث دائم تصح الصلاة خلفه بمثله فقط، لكن الصحيح بمثله وغيره إذا كان هو إمام الحي. نعم. ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك. نعم، ولا تصح الصلاة خلف يعني صاحب بدعة، والمراد يعني قيل البدع المكفرة، قيل المراد البدع المكفرة، وقيل بالكل بدعة، وقيل بالكل بدعة. قال ولا متنجس يعلم ذلك، يعني عليه نجاسة على ثيابه أو على بدنه. نعم. فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده. نعم، أما إذا كان يعني المأموم لا يدري أن الإمام عليه نجاسة لا يدري صحة صلاته. أما الإمام إذا كان يعلم بالنجاسة صلاته باطلة، أما إذا كان لا يعلم أيضا صحة صلاته. القول الصحيح نعم. قال رحمه الله: ولا إمامة الأمي. نعم، ولا إمامة الأمي الذي يعني لا يحسن القراءة، هذا الأولى أنه لا يتقدم الناس. نعم. وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم، أو يبدل حرفا، أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله. يعني إلا بمثله، بشخص عام مثله ما يجد القراءة. نعم. وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته. نعم، لم تصح صلاته. يعني إذا كان يستطيع يعني يتعلم الفاتحة لكنه تساهل، قال هذا ما تصح صلاته. نعم. وتكره إمامة اللحان والفاء والتمتام. نعم، يعني اللحان الذي يلحن لحن الجلي في القراءة، والفاء الذي يعني قيل نفس الأثرم يقولون أثرم، والتمتام الذي فيه ثقل في اللسان. نعم. ومن لا يفصح ببعض الحروف، يعني يأكل بعض الحروف. نعم. وأي أمة أجنبية فأكثر لا رجل معهن. نعم. أو قوما أكثرهم يكرهه بحق. نعم، كذلك لا يجوز له أن يؤم قوم وهم يكرهونه، يعني لا يحق الإمام أن يصلي في قوم إماما وهم له كارهون. أو يأتي شخص أجنبي لا يعرفونه لا يتقدم في الناس. نعم. قال رحمه الله: وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما. نعم. ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه. نعم، أيضا تصح إمامة ولد الزنا، قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، قد يكون إمام في الدين. كذلك الجندي تصح إمامته، لأن يعني يقولون أن الجندي عام، إذا كان يحسن الصلاة تصح صلاته. قال: ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها. يعني جاء شخص مثلا يعني ما صلى صلاة الظهر والناس يصلون العصر، قال لا بس ايش يدخل معهم بنية الظهر قضاء، لا بس. نعم. لا مفترض بمتنفل ولا لا، هذه يقولون بأن اللي يصلي نافلة ما يصلي بالناس فريضة، هذا قول المذهب، لكن الصحيح أنه جائز، لأن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الأخيرة ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم إماما، له نافلة ولهم فريضة، وحديث البخاري معروف. نعم. لا مفترض بمتنفل ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها، لكن الصحيح أنها جائزة، كل ما ذكر جائز لعدم الدليل على يعني عدم صحتها. نعم. قال رحمه الله: فصل. يقف المأمومون خلف الإمام ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه، لا قدامه ولا عن يساره فقط. نعم، هنا موقف المأموم من الإمام، يقفون خلف إمامهم ويدنون منه، يدنون منه حتى إذا كانوا في سجودهم يكون بينهم وبين الإمام قدر ممرشاة كالسترة، إذا سجدوا يكون بينهم وبين الإمام قدر ممر الشاة كالسترة، يعني ما يبعدون جدا عن الإمام. قال: ويقف عن يمينه أو عن جنبه، يعني يمينه ويساره إذا ضاق المكان مثلا، لكن ما يقف قدام الإمام، ولا على يساره شخص واحد يقف، لا. نعم. ولا الفذ خلفه أو. نعم. خلف الصف. نعم، ولا الفذ، فذع الواحد ما يصلي خلف الصف، يقول سلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لكن ذكر شخص ابن تيمية رحمه الله قال: إذا كان يعني الصف مكتمل وليس هناك مكان، قال هذا يصلي خلف الصف وصلاته صحيحة، صلاته صحيحة. نعم. إلا أن يكون امرأة. نعم، إلا أن تكون امرأة. امرأة يعني ما يلزم هذا الحديث، لا صلاة منفرد خلف الصف، هذا في الرجال فقط ليس في النساء. نعم، لأن النساء كما جاء في البخاري ومسلم حيث أنس قال: صليت أنا، يعني قال: صلى بنا أن يسلم إماما وصففت أنا واليتيم خلفه والمرأة خلفنا، أو قال: إيش، والعجوز خلفنا. نعم. قال رحمه الله: وإمامة النساء تقف في صفهن. نعم، النساء تقف معهن في الصف ولا تقدم عليهن. نعم. ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم. نعم، يعني الذين يكونون خلف الإمام أول شيء الرجال ثم الصبيان وفي الآخر النساء. نعم. ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض فذ. ففذ يعني هذا حكم كأنه صلى وحده، ليس جماعة. يقول: وأما لم يقف معه إلا كافر ما صح الجماعة، أو امرأة ما صح الجماعة، أو شخص محدث ليس على طهارة وغادر على الطهارة وما صح الجماعة، أو صبي صغير غير مميز ما صح الجماعة. يقول هنا حكم كأنه صلى وحده، ففذ يعني حكم كأنه صلى لوحده. نعم. ومن وجد فرجة دخلها وإلا عن يمين الإمام. نعم، من وجد فرجة في الصف دخل في هذه الفرجة. يقول صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله. قالوا: وإذا لم يجد إلا عن يمين الإمام يقف عن يمين الإمام، يعني إذا ضاق المكان. نعم. فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه. لا، لكن هذا فيه نظر لحديث، يعني هل يعني سحبت رجلا أو قال اشتريت رجلا، لكن هذا فيه نظر حقيقة. الصحيح أنه إذا اكتمل الصف ويسلك مكان يصلي خلف الصف وصلاته صحيحة، كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: فإن صلى فذا ركعة لم تصح، وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت. نعم، إذا دخل معه شخص قبل يعني الركوع صحت، لكن إذا صلى وحده الصحيح والصف مكتملة الصحيح أنه صلاته صحيحة ولا شيء عليه. نعم. قال رحمه الله: فصل. يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد. نعم، هنا في مسألة الاقتداء، أحكام الاقتداء، قال: يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يراه، يعني حتى كان في آخر صوف ما رأى الإمام، العبرة يسمع الصوت دائما يسمع التكبير كافي هذا. نعم. وإن لم يراه ولا من وراءه إذا سمع التكبير. إذا سمع التكبير هذا العبرة. أحيانا يكون المسجد مثلا دورين، يكون في الدور العلوي ما يرى الإمام لكن يسمع التكبير والقراءة صحة الإمامة هنا. نعم. وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين إذا نعم الآن في الحرم ما ترى الإمام لكن ترى إيش الناس أمامك المأمومين صحة الإمامة هنا. نعم. إذا اتصلت الصفوف وتصح خلف إمام عال عنهم. نعم، وصح إذا كان إمام على شيء مرتفع. الآن في الحرم تجد إمام في الدور العلوي والناس في الدور السفلي لا بأس بذلك. نعم. ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر، يعني لغير عذر. نعم. كإمامته في الطاق. الطاق إيش الطاق؟ يعني المحراب. الطاق يعني المحراب. نعم. وتطوعه موضع المكتوبة. نعم، يقول إنه يكره في حق الإمام إذا صلى الفريضة أن يتطوع في نفس المكان الذي صلى به، حتى لا يقول الناس لماذا الإمام قام وصلى. قال: في الأول أنه إيش يغير مكانه إذا أراد أن يصلي النافلة. نعم. إلا من حاجة. نعم. وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة. نعم، كذلك قال يكره، لأن الناس يعني لا يصرفون حتى يستقبلهم الإمام، فهذا إذا طال مستقبل القبلة قد يؤخر الناس عنده حاجات. نعم. فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرف. نعم، أما إذا كان فيه نساء ينتظر حتى تخرج النساء كي لا تختلط بالرجال. نعم. ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعنا صفوفهم. نعم، بين السواري يعني العمدان، عمدان المسجد الأعمدة، لأن هذه الأعمدة تقطع الصف إلا إذا ضاق المكان فهو لا معذورون. نعم. قال رحمه الله: فصل. ويعذر في ترك جمعة وجماعة مريض ومدافع أحد الأخبثين ومن بحضرة طعام محتاج إليه. نعم، هذا آخر باب. قال: ويعذر بترك الجماعة والجمعة المريض الذي يعني تشق عليه الصلاة، أما إذا كان مرض خفيف فهذا يصلي جماعة. ومدافع أحد الأخبثين يعني البول أو الغاط يذهب يقضي حاجته حتى لو انقضت الصلاة. وكذلك من كان عند طعام وكان جائع قال ومن بحضر الطعام محتاج إليه، يقول وسلم لا صلاة بحضر الطعام ولا هو يدافع الأخبثين. ذهب الجمهور جمهور العلماء أن الصلاة مكروهة، جمهور العلماء، واختار ابن حزم أن الصلاة باطلة، قال إذا كان حاقل أو جوعان وضع له الطعام وصلى صلاته باطلة، قال وإذا كان حاقل وصلى صلاته باطلة. واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اختار قول ابن حزم ببطلان الصلاة، لكن جمهور العلماء على القول الأول أن الصلاة صحيحة لكن مع الكراهة، لأن إذا صلى بدون خشوع. نعم. قال رحمه الله وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه. نعم، هذا أيضا يعني يعذر، من خاف على مثلا ضياع ماله أو نحو ذلك من الأعذار، أو كان مثلا في عمل ويخشى يعني إذا خرج أن يسرق مثلا الدكان أو نحو ذلك، هذا له أن يصلي في عمله، معذور. نعم. أو موت قريبه. أو موت قريب مثلا كان عنده قريب يمرضه مثلا، هذا له أن يعني يتخلف عن الجماعة. نعم. أو على نفسه من ضرر أو سلطان. نعم. أو خاف يعني على نفسه من ضرر، مثلا الجو مثلا بارد وخشى أنه مثلا إذا خرج يمرض، أو غبار خرج إذا خرج يمرض، أو سلطان يعني جائر يريد قتله مثلا. نعم. أو ملازمة غريم ولا شيء معه. نعم. أو مثلا شخص يطلب دين يخاف يمسكه فله أن يتخلف عن الجماعة. نعم. أو من فوات رفقته، يعني إذا كان مسافرا، يعني إذا كان في سفر ويخشى إذا صلى تذهب القافلة، هنا لا بأس إيش أن يؤخر الصلاة ولا يصلي مع الجماعة. نعم. أو غلبة نعاس، يعني نعاس شديد، كان مسافر ووصل إلى البلد وبه نعاس شديد قد ينام في المسجد، فلا بأس أن يصلي في بيته يتخلف عن الجماعة. نعم. أو أذى بمطر ووحل وريح. نعم. باردة. نعم. أو أذى مطر شديد لا بأس أن يصلي في بيته، لا بأس. أو وحل يعني الطين في كل مكان، أو ريح باردة شديدة في الليل مثلا، هنا يقال صلوا في رحالكم، أو غبار شديد، فهذه كل هذه الأمور يعني يعذر بها الإنسان إذا تخلف عن صلاة الجماعة. نقف عند قول المؤلف رحمه الله باب صلاة أهل الأعذار، هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد.